فنزلت هزيمة عند الله في شأنها ويوم حنين إذا أجرتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبتكم وليتم مدبرين ثم عند الله سفيانة على رسوله العالمين. شاهد إن تفكير خاطئ تفكير واحد أو خمسة تأجاب بهذا الجيش فارق الله فيك ويكون إليه والله أعلم من بعض الأفراد ليس من كل فجاءت هذه الهزيمة ليعلموا أن النصر من الله سبحانه وتعالى ولكن لمن يؤمن به حق الإيمان ويعبده حق العبادة ويتزم دينه وشرعه شرطا لأصل من إخلال فإذا جاء إخلال ولو كان القائد الرسول سيد الرسل فلا بد من الدروس مثل هذه الدروس كان تكفي للمسلمين في كل زمان ومكان. الرسول تحدث عن مصير هذه الأمة أنها ستتفرق وأنها ستختلف وأن هذه الفرق المتناحية المختلفة مصيرها إلى النار إلا واحدة 73 فرقة الحديث طويل جبت لا تسع واحدة غريبة بينهم على الحق والبقية كلهم يتكالبون عليها كما في الحديث الآخر لا تزال طائفة أمتي الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. اختلفوا تناحروا تمزقوا الدين تفرقوا فيه شر تفرق في العقائد في العبادات في المناهج في كل شيء أدى بهم هذا التفرق وهذا التمزق إلى دويلات وإلى جماعات وإلى أحزاب وإلى مذاهب وإلى طرق صوفية وإلى تشتت لا نظير له. فهل هؤلاء استحقوا نصر من الله تبارك وتعالى؟ تحدث رسولان هذا قال فكتب عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصصها. قال أمن ثلث يوم أذن أهل الصلاة قال لا أنتم يوم إذن كثير ولكنهم وفاء كوفاء السجن. وفي حديث آخر إذا تباعت المدينة وأرضيت من الزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى تجعل منكم. الآن الأمة تحتشد شوف ملتكوا معك يحتشدون يصيحون جهاد جهاد جهاد جهاد طيب أصلحتم عقائدكم صرتم أمة واحدة حيث تأمل الجهاد صححتم أوضاعكم عدتم إلى الله كما قال الرسول حتى ترجع إلى دينكم لا شيء من هذا. إذن الضمانات التي ضمنها الله ووعد سبحانه وتعالى ووعده لن يخلف غير متوفرة في المسلمين. قال الله في شأن المسلمين الصادقين الموحدين المخلصين ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. إذا أراد المسلمون العز والنصر على أعداء الله فهناك شيء لا بد من تحقيقه وإلا فلا نصر بل سيستمر تطليق الأعداء عليهم ما داموا معاندين مستكبرين لا يتوبون إلى الله ولا هم يتذكرون ولا يرجعون. ما دام على هذه الحال فليس لهم عند الله موعد أبدا. فالله في أسلافهم الصالحين ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. والله ما تغير سنة الله ولا تبدلت ولا تخلف وعد الله تنزه وتعالى عز وجل أن يخلف وعده ولكن نحن لا نستحق منه أي إكرام وما نستحق منه إلا الإهانة والإذلال حتى نرجع إليه إلى كتابه وسنة رسوله وما كان عليه الرسول أصحابه من عقيدة وعبادة ومنهج وجهاد لله رب العالمين. من قاتل فيه كل كلمة الله بعرفة وسبيل الله ونفع أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد، فإجابة على السؤال الأول، قد كتب العلماء في هذا الموضوع طريق طلب العلم وكيف يتدرب الإنسان ويترقى فيه وما يلزم ذلك من التجرب والإخلاص لله رب العالمين الذي هو أساس في طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة ومن أفضل ما يتطلب به الله، بل هو أفضل من جميع التطوعات من تطوع الجهاد والصلاة وغير ذلك من التطوعات، لأن السعادة في الدنيا والآخرة متوقفة على العلم الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي أوحاه إليهم رب العباد الذي خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل لهداية البشر إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. وعلى كل حال، الرسول رب أصحابه على القرآن عليه الصلاة والسلام، وكان يعلمهم 10 آيات 10 آيات يحفظونها ويتفقهون فيها ولا ينتقلون إلى غيرها إلا بعد أن يتقنوها علما وعملا. فأنصح طلاب العلم بالعناية بالقرآن حفظا ودراسة وتفهما وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ من العقائد بالمنهج الذي اختاره أئمة الدعوة، ويبدأ في العقيدة توحيد العبادة بكتاب التوحيد أو أصول الثلاثة وكشف الشبهات، وأعمها وأحسنها ترتيبا وأوفاها هو كتاب التوحيد، الذي ينذر أن يؤلف مثله في أبواب هذا التوحيد. ثم شرح هذا الكتاب حسن المدين تيسير علي الحميد وقرة أعين الموحدين وما شاكل ذلك، بالإضافة إلى رجوع إلى كتب التفسير المتعلقة بالآيات التي تتصدر أبواب هذا الكتاب، فإن ذلك ما يوسع معرفة القارئ ويفهم آفاقا علمية. ففي أبواب في تفسير الأسماء والصفات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم الواسطية ثم الأموية ثم التدميرية ثم تفسيرها الشيخ بن أبي العز في العقيدة الطحاوية، وفي الأحكام ومعرفة الحلال والحرام والمعاملات وما شابه ذلك يأخذ بلوغ المرام أو عمدة الأحكام، وإذا استطاع ذلك واحد بدأ ويرجع إلى شروح مثل هذين الكتابين، ثم يتدرج بعد ذلك في هذه الأبواب الثلاثة، ويأخذ من كتب اللغة ما يساعده على فهم مراد الله تبارك وتعالى من علم اللغة النحو والصرف والمعاني والبيان وما شابه ذلك، فإن هذه يعرف بها مراد الله من القرآن ويعرف بذلك إعجاز القرآن، ويأخذ من أصول الفقه يتدرج مثلا من الورقات إلى الروضة إلى ما شابه حتى تتقاطع ووفر العلوم التي تساعده على فهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا من البداية ما ينطلق منها بعد ذلك إلى كتب العقائد الموسعة من كتب السلف وهي كثيرة، وإلى شروح السنة مثل سبل السلام منطقة بسم الله من أبو فاصح المنطقة فتح الباري وما شاكل ذلك من كتب التي اعتمدت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع تجنب الحرافات العقدية التي قد توجد في بعض هذه الكتب، كل اتيان فتح الباري صاحب الفتح رحمه الله وقع في تخبط في الصفات والعقيدة ليس هو كان تجنبها، ولو تجنب هذا كان شيخ الإسلام الثاني بعد ابن تيمية، ولكن لله في خلقه شؤون،

من هم العلماء الذين تنصحوننا بأخذ العلم عنهم لا سيما في مدينة الرياض؟ لما عندكم إن شاء الله كثير من العلماء الأفاضل، منهم المفتي والشيخ العضيان والشيخ الفوزان الشيخ صالح آل الشيخ وأهل مكة أدرى بشعارها أنتم من الرياض وأعرف أهل الرياض، فيكون هناك ناس صريح اسمائهم عن ديني بارك الله فيكم، ومن تعرفون ومن ترون انه يسير على منهج السلف الصالح. نعم. يقول السائل شيخنا الفاضل، كيف يكون طالب العلم شجاعا صداعا بالحق لا يخسف الله الا وسلائم؟ هذه موهبه الله يعطيها من يشاء، ما احد يتعلم الشجاعه، هي موهبه الجبان جبان مفتح فعطيك فأصلها في الدسك الله يعني الشعب المسؤول أمام الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى خلف المؤمنين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وأن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى، ويشكل منكم أمتي يا ديار الخير في العلم والتعليم بارك الله فيكم، يأمر المعروف ونهى عن المنكر، هذا أمر محكم، فليس شيء بالمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، هذا أمر واجب على الأمة كلها، فإذا قام به بعضهم سقط الحرج عن بعضهم، ثم هو في سائر فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي، وقد يكون واحد صدر العلم وسير العلم، وإلى جانب آخرون فاقدون ميتون فعلى ما كانوا الذي المطلوب، فعليهم ان يقفوا الى جانب هذا وذاك لرفع رايه السنه والتوحيد والنهوض بالامه مما حجرت اليه، فان الحمد لله في هذا الخير، ولكن يحتاج الى الزياده من الخير والزياده من اهل العلم والزياده من البر والعطاء، وسائر الشعوب الاسلاميه تحتاج الى رجال اكفاء، فإذا كان في هذه البلاد فائر فليذهب إلى البلدان الأخرى يعلمون الناس ويشاورون الله الحق ومنهج السلف الصالح. نعم. يقول السائل، أحيانا يحصل بين بعض السلفيين خلاف في بعض المسائل، فما المسائل التي يخرج بها الرجل من السلفية وما الضابط في ذلك؟ إذا رجعنا إلى أحمد الحنبل فإنه يصعب جدا علينا تطبيق المنهج الذي كان يسيء عليه هو وأمثاله ولي الله عنه ورحمه، لكن نحن في زمان الشدة في الضعف والانحطاط ومحاربة هذه الأحكام، ولو كان صوابا فكم أبطلوا من الأحكام على المستحقين أن يحكم عليهم بالبدع والضلال، المبتدعين الذين عندهم كفريات لا بدع، إذا قص فيه المبتدع قامت الدنيا وقامت، وهذا دليل على غربة الإسلام وغربة سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فأحمد بن حنبل يكون رجل من أئمة الإسلام في الحديث والفقه والعلم، فيقع يتوقف في قبض القرآن يبدعه ويضلله ما حصل للحارث حكم عليه بالبدعة وحذر منه أو الحاشري يقول بالشيبة من توقف في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق بدعه وضلله، وهذا الحديث الأصلي كلنا يؤيدونه ولا يخالفونه، إذا قال مثل هذا الكلام لا يعارض أحد بل كلهم يكون حق، كما أشار ذلك الذهبي لما ذكر يعقوب الشيبة ذكر عدد ممن توقفوا في الحوض بأن القرآن كلام الله، قال سبقه فلان وفلان وفلان سبق يعقوب الشيبة، وفي الوقت الذي كان فيه أحمد ويعقوب كان هناك ألف إمام ما أن في الحديث يعني يؤيدونهم على هذا المنهج، ومع الأسف الشديد الآن الواحد الرجل يكون عنده بدع متعددة في كل الجوانب من جوانب الإسلام، ومع ذلك يطلق عليه أنه إمام الأمة الهدى ويدافعون عنه وعن منهجه، وعلى رأس ضلالاته الرفض الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل الطعن في بعض الأنبياء، فتجد المقاومة الشديدة وتنشأ المناهج ومنها منهج المعضلات لحماية البدع والضلال. الآن المدينة ما يقومون ولا عشر الراجل الذي قام به أحمد إخوانه، ومع ذلك هم متشددون عند هؤلاء الضعفاء مع الأسف الشديد. فأنا أنصح الآن في لهجة تمزق السلفيين، هذا متشدد، هذا مستاهل، هذا متشدد، ويبثها أهل البدع يضرب بعضهم بعض. أنا أنصح السلفية في كل مكان أن يدري جسر منهج السلف ومواقف السلف لتجتمع كلمتهم على هذا المنهج، ويطلقون التنازل بالألفاظ والفيل والفار فيما بينهم، ويتفقوا أن يقفوا جميعا صفا واحدا في مواجهة البدع بالحجة والبرهان والعلم والبيان. ونعرف الآن أن هناك يعني ناس يميل إلى التساهل ويقعون في المدينة، فأنصح الجميع أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن الإسلام لا ما يطلبنا أن يصب الناس كله في طالب واحد، فإذا صدق بالحق شجعه يعني لا تخبره، وإذا رأيت أخاك ضعيفا صبر عليه، المؤمن القوي خير وأحب الله من الضعيف في كل خير. إذا أنت مؤمن ضعيف لا تقبل أخاك، وإذا هذا مؤمن قوي لا يحترم أخاه الضعيف، هذا تناسق بين أنفسهم جماعة واحدة، ويطلق من الكلام هذا ويحسن هذا الباب. فأنا أنصح الجميع أن يتقوا الله وأن يتخافوا ويتعبدوا التقوى، ومن كان قويا يقول بالحق فلا يعارض، يشجع ولا يوصم بالتشدد، وصمت التجدد بارك الله فيك، فإن هذا أعظم فرصة لأهل البدع. كلمة واحدة قالها بعض المشايخ في إنسان مجاهد يدعو إلى الله يبين المدى سكوا فيها وضربوا بها الدعوة السلفية. فالعبارات التي تسقط من بعض الإخوان من خسائر المتشدد تفرق، إذا كان أخوك أخي يدعوه عند شيء من الضعف فلا تخلده أو لا تحكمه، وإذا أخوك فشجع وقال خدمة الحق وصلى بها فلا تفت في عبده. هذه نصيحة للجميع بارك الله فيكم. وعلى كل حال أنا أرى أن من ارتكب بدعة واضحة مثل قبح القرآن، دعاء غير الله، الدفن غير الله، هذا يبدع تبديع الغليل إذا لم يكفره، لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة. أما التبديع فلا يجوز أن يتردد بحكم عليه بأنه مبتدع، البدع الواضح يكون بخلق القرآن. يعني إذا انظر الآن ناس يقولون القرآن مخلوق، ما نبدعهم؟ قال القرآن مصنوع، ما نبدعهم؟ بارك نبدعهم، ولا يجوز الاختلاف على هذه النوعيات. أو قال المولد مشروع، المولد مشروع، واحد يحضر موالد يبدع المولد، إذا قال دعاء غير الله إن كان ممن قام في الحجة يكفره، وإذا كان الآن جاهل لا بد أن يبين له الحق إن رجع إلى كفرناه تبديل لا تردد في تبديعين، إذا راح يسب الصحابة أو يسب صحابيا واحدا يقول مبتدع شيعي او رافضي ما نتردد في هذا، وهذا بلا بد تبقى هناك بدع خفيه تخفى على كثير ما حتى على بعض العلماء. هذه كما قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله ثم كثيرا من السلف والصلاه وقعوا في بدع، يعني يعتذر لهم لانهم قد أتوا إما من نص لم يفهموه من الكتاب والسنة أو من أثر ضعيف لأنه يعني صحيحا أو في قياس كافي لأنه يكون صحيحا فهؤلاء أنه وقعوا في هذا النوع من البدع الخفية نهر بجعهم نبين لهم الحق فإذا أصروا عليه بدعوا أنا عندي هذا التفسير لهذا الأمر ونسأل الله أن يفقهنا إياكم في دينه وأن يرزقنا النصح لله وكتابه ونبيه والمؤمنين عامة وخاصة. يقول السائل إذا كان الرجل مقبلا على السلفية لكن لا زالت عنده آثار سابقة هل يغض الطرف عنه حتى يشمل نفسه في السلفية؟ يعني يغض الطرف عنه لكن يبين له ما يسكت عنه يستمر على هذا الضعف وعلى هذا التأرجح يبين له يرشد الكتب التي يقرأها ليكمل نفسه لأن هذا التأرجح قد يضر خاصة الذي نشأ في هذه البلاد منه جابة ما يقدر في الاضطراب والضعف لكن نحن نهده ونتريح معه ونصبر عليه بارك الله فيكم حتى يتكامل. نعم. يقول السائل المخالفون لطريقة السلف يرمون السلفيين بأنهم يفرقون الأمة والأمة الآن محتاجة إلى توحيد الصف والكلمة وليس إلى إثارة الخلافات فما توجيهكم؟ هؤلاء نقول لهم ومقضي لدائرة السلف فأنتم والله المفرقون الممزقون الأمة والله تبارك وتعالى ذم التفرق والمفرقين للدين أشد الذم وبرأ منهم رسوله صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من في شيء هم الذين فرقوا الدين أهل البدع وفرقوا الأمة والدعوة السلفية فتدعوهم إلى ترك هذا التفرق وأسبابه لتجتمع الأمة أما فرقوا جماعة الحق ومزقوهم وقد جاءوا إلى هذا البلد وهم كلهم على قلب رجل واحد وعلى منهج واحد وعقيدة واحدة فشتتوهم وفرقوهم ومزقوهم بأفكار ومناهج أهل الضلال والبدع ثم يقبضون دعاة الحق بأن يفرقون الأمة هذا منطق خبيث حينما وقف أحمد بن حنبل وأئمة الحديث وأئمة الفقه في وجه البدع كانوا مفرقين في نفس الموقف الموقف الذي وقف أحمد من قبله ومن بعده من البدع هو الذي يسير عليه أهل السنة ويقولون للناس وأهل البدع اتركوا التفرق فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا الذي يدعو الأمة إلى الإحسان بسبب السنة هو الذي يفرقها أو هو الذي يفرقها فعلا ويبددها شذر مذر يمينا وشمالا جماعات أشفاكا ويقول أنتم تفرقون الأمة أو يجمع النصراني والرافضي والباطني والسوفي والقبوري في صعيد واحد ويقول كلنا مسلمون حتى وصل بهم الأمر إلى الدعوة إلى وحدة الأديان هؤلاء هم المفرقون الحقيقيون وهم الذين يؤيدون أهل البدع في صراعهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرضون الأمة للذل في الدنيا والعذاب الشديد الذي ينتظرهم أما كلما قاتلت الأمة إلى تلقي صغير فتلقي لهم هذا تشجيع من التفرق وإلا تخويف لهم وتحذير لهم من مناهج الضلال المؤدية إلى النار هذا في حق لهم أنتم الآن تنفقون الضلال فانتم إلى الطريق الواحد الصراط المستقيم أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق المسلمين. فإذا كان هناك مسلم يفهم الإسلام ويرى الناس قد أخذوا في السبل الشيطانية يسكت، هم تفرقوا، هم فعلا تفرقوا واختارت كل بيتة طريقا خبيثا مباينا مغايرا من منهج الله الحق، فيهتز إذا الجهل إلى طريق النجاة. هذا المفرق وإلا هو الذي يستمر في طرق الشيطانية، الذي يقول استمروا في هذه الطرق الشيطانية، والذي يجرح سبسوها الفرق هو الله الذي يفرق الأمة ويؤيد ويرسخ هذا التفرق في الأمة. نعم. يقول السائل: لماذا تسمي بالسلفية وليس هذا تحزبا وتزكية للنفس؟ ولماذا تسمي بالإخوانية والصبرية والنفشبندية والسهروردية والقادرية والحنفية والشافعية؟ هذه مسميات الآن كلها باطلة. الذي يصل إلى الشافعي إلى أبي حنيفة كلهم إلا من سلم الله على طرق صوفية وطرق أشعرية وطرق ضالة، ينتمون بالأسماء فقط إلى هؤلاء العلماء وهم في واد والعلماء في واد آخر. لماذا لا يذكرون هؤلاء؟ لماذا لا يذكرون على التسميات؟ هذا شاذلي وهذا نقشبندي وهذا كيجاني وهذا مرغني، وقد تكون هذه المسميات كلها مجتمعة تحت راية واحدة هي راية الإخوان المسلمين. ونعرف أن كثير هذه الأشياء على السلفية هم الإخوان المسلمون، وتحت راية من المسميات الباطلة الضالة التي تحتوي على المناهج الفاسدة ما لا يعلمها إلا الله عز وجل، بما في ذلك الرافضة. ولا ينكرون هذه التسميات الباطلة اسما ومعنى، والسلفية الحق لفظ ومعنى إن شاء الله. الذي كان سلفي معناه يتميز، كما سمى السلف لما تفرقت الأمة سمى أنفسهم أهل السنة والجماعة، وسموا أهل بدع كل طائفة بما تستحق، هذا جهمي هذا رافضي هذا معتزلي هذا قدري هذا مرجع، وسمى أنفسهم أهل السنة. ولما استغل هذا الاسم أهل البدع من الأشعرية والصوفية وإلى يومك هذا يسمى أنفسهم أهل السنة، بريلي يعبد القبور خرافي يعقل الصفات يقول بيقول أهل النور كذلك التجاري كذلك المرغني كذلك كل على الطرق الفاسدة التي ضمت وحوت من البدع والضلالات والشركيات والكفريات ما لا يعلم أجل ذلك. لا يمكن هذا المسميات. فر السلفيون أن يقولوا نحن على طريقة السلف، نحن سلفيون للتمييز، وقد أجاز هذا العلم وهو لفظ الحق على معاني الحق والحمد لله رب العالمين، بينما تسمياتهم ومسمياتهم باطل على باطل. فليبدأوا بأنفسهم أولا وليتخلوا عن هذه التسميات، وليبدأوا بمن ينضمون إلى رايتهم من أهل الضلال يصححون عقائدهم، فإذا صلحوا هم ومن وراءهم من أهل البدع والضلال فعلى السلفيين أن يتصلوا على هذا الباطل. وأما وهم مستمرون في باطلهم ولم يتخل السلفيين هذا الاسم فإن ظلمت أذوب أهل الباطل. نعم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، كثير من الحزبيين يرمون السلفيين بأنهم يخذلون الناس عن الجهاد في سبيل الله، وهم بهذا يعينون الكفار علموا أو لم يعلموا، فما الجواب عن ذلك وفقكم الله؟ هذا كذب الافتراء على السلفيين. السلفيون رفعوا راية الجهاد ضد الإنجليز في الهند واستمروا سنين طويلة يرفعون راية السنة، والإمام محمد عبد الوهاب رفع راية الجهاد وقامت على دعوته لهذه الدولة، وهؤلاء ليس لهم من الجهاد إلا اسمه، فلم يجاهدوا جهادا صحيحا. لما جاء الجهاد الأفغاني كان السلفيون يجاهدون يذهبون الجهاد إلى كلمة الله، ومنه جهاد الدعوة إلى الله جهاد الشرك والبدع، وكان حمل راية الجهاد الفاسد وهم الأخوان المسلمون الجهاد عن البدع والضلال والقبور والخرافات، كانوا يقفون في وجوههم يحاربون أشد الحرب ويشوهون سمعتهم ويأخذون أموالهم ويوسعونهم سبا وشتما وتشويها، ويجتهدون في صرف أولادهم وأتباعهم الشاب الذي يهدون الجهاد في صرفهم عن منهج الله الحق. فكان هذا الجهاد بلاء على الإسلام بسبب الأخوان المسلمين، انحرف كثير من الشباب بسببهم وبسبب دعوته إلى الجهاد الفاشل، وهم لا يخوضون جهادا إلا أفسدوه وضيعوه، فلم ترتفع كلمة الله ولم تعلو كلمة الله بجهادهم أبدا، ولم تعلو كلمة الله بجهادهم الفاشل. فالسلفيون مستعدون أن يرفعوا راية الجهاد إذا تسنى لهم، لكن لإعلاء كلمة الله ولإبطال كل ما يضاد هذه الكلمة من مفاسد وكفر وشرك وضلال وباطل. وأما الإخوان المسلمون هم مستعدون للجهاد مع الشيوعيين ومع الروافض والباطنية ومع النصارى وبه الحق لو أنكر، استعدوا أن يسموا هذا الجهاد ولو كانت فيه كل فرق الضلال بما فيهم الباطنية والملاحدة، استعدوا أن يسموه جهادا، ولكن جهاد لماذا؟ لإعلاء كلمة الباطل وإعلاء كلمة الله عز وجل. فهل قامت على جهاد الدعوة الصحيح بين التوحيد؟ ترفع راية التوحيد وتحارب الشرك والقبور وتحارب الإلحاد والخرافة والبدع؟ هذا لا يوجد عند هؤلاء، ليس عندهم من الجهاد إلا اسمه فقط. وأما حقيقة الجهاد الذي شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هم من أبعد الناس عنه. فأشوه السلفيين مثل هذه الأساليب لا في باب الجهاد فقط بل في كل أول. الآن لما يجاهد الجهاد الدعوة إلى التوحيد يقول لهم تنفذوا الأمة، فيريد أن تصل الأمة على ضلالها وعلى خرافاتها. أكثر من 100 طريق صوفي قبوري خرافي لا يحرك المسلمون تجاه أي شيء أبدا من إسلامهم، بل دخل أسراب وأسراب من أهل الباطل في دعوتهم فظلوا على ما هم عليه من الروافض والباطنية والخوارج. فما هذا الجهاد الذي يعد العدة له؟ جهاد دعوة الإخوان الذي تجعل من النصراني أخا ومن الرافض الباطني أخا ومن الصوفية القبولية الحلولية أخا إلى آخره، ومن السلفية عدوا، إلى هذا الجهاد يدعون. وما تقلد من رحمه الجاهل وأقام دولة للتوحيد قتلوه؟ هل يصدق هؤلاء أنهم يقاتلون على كلمة الله وهم من كفارات لا إله إلا الله قتلوه؟ والدعوة السلفية انتشرت في الجزائر وكاد الشعب الجزائري أن يقبل عليها، أن يقبل عليها من يقبل عليها، وذهبوا وبذلوا جهود الطاقة لصرف الشباب عن هذا الدين الحق وأفسدوه. ثم انقلبت بارك الله فيك المحنة مع الأسف الشديد على الدعوة السلفية، فشتتوهم ومزقوهم، وهذا جهاد الإخوان. فالسلفيون إن كان لهم قدرة على الجهاد فإن شاء الله لن يتخلفوا. إذا رفعت راية الجهاد لتوحيد الله على كلمة الله فلن يتخلف السلفيون، وسوف يكونون هم ضدها إن شاء الله لا الإخوان المسلمين، وربما ينحاز من محاربة هذه الراية الإخوان المسلمون أول من يحاربها. نعم. يقول السائل، يقول بعضهم إن السلفية يتكلمون عن الدعاة الذين وقعوا في أخطاء وينقلون الكلام عن الصوفية والعلمانية والرافضة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ والله أظن لا يخلو درس سلفي أو كتابة سلفية إلا وتوجه الطعنات إلى الروافض والصوفية وغيرهم من أهل البدع، والمكتبة السلفية مليئة بالردود على الروافض والصوفية، ففيما كتب الغناء. ولكن هؤلاء لا يريدون ردع الروافض فإنما يتولوا لهم، ولا يريدون الرد على الصوفية لأنهم سادتهم وأئمتهم، وإنما يريدون السكوت عن أئمتهم أئمة الضلال لأنهم ما رد عليهم أحد. فالسلفيون اكتفوا بما حفظوا وقالوا يبثونها وينشرونهم يردون على أهل البدع، وركزوا على هؤلاء الخونة الغشاشين اللابسين لباس السلفية، وهم أشد أعداء السلفية وأشد الناس حربا عليها. فالسلفيون حاربوا أهل البدع، ما حاربوا أهل السنة، ما حاربوا السلفية أبدا، بل هم اللي حاربوا السلفيين أشد الحرب، وهم الذين تولوا رافض الصوفية ويحاربون أهل السنة ويسعون في إسقاطهم. ورمتني بدعها وسلم، فمن سلم منهم من علماء الإسلام؟ ابن عثيم يقول فيه إلى الجحيم خالد فيها مخلدا أبدا، ويطعنون في ابن باز والألباني والعثيمين ويسمونهم بالثالوث، ويطعنون فيهم ويكفرونهم، وهم يطعنون ويكفرون وينظمون وينفرون في سب السلفيين والتسلط عليهم ورميهم بالإرجاء ورميهم بالبدع والحرب المكثفة عليهم حتى إلى درجة القتل يقتلونهم، كما حصل السلفية الخلاف، كما حصل في الجزائر. هم اللي شغالوا في أهل السنة ويحاربونهم ومتصدرين لحربهم ومتصدرين للذب على البدع، ووضعوا من أجل ذلك منهج الموازنات، المنهج الخبيث المدمر الذي لا أعرف منهجا أخبث منه وأخطر من الإسلام، ولا أعرف منهجا يصادم نصوص القرآن والسنة ومنهج السلف وتطبيقاتهم مثل هذا المنهج. هم اللي تبنوه ورفعوا شعار الدفاع عن أهل البدع، فإن منهج الموازنات لا يقتضي الدفاع عن البدع فقط، بل يحمل في طياته الدفاع عن اليهود والنصارى والشيوعيين. وواعد هذا المنهج يحكم على من يلتزمه ألا يتكلم لا على يهود ولا نصارى ولا رافض ولا غيره. ومن هنا لما وقع سيف الرهب والحلول ووحدة الوجود والقول في القرآن بدع المعتزلة، بدع الخوارج، بدع الروافض، جمع أهل البدع حاربوا من ينتقل. أنا وضعت على الروافض في كتاب مطاعم سيف، فإن هذا رد على الروافض جميعا، ورد على الاشتراكيين، ورد على الصوفية، وكتب ردود على أهل البدع جميعا ولله الحمد، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين. خطأوا كتبهم بهذا ماذا فعلنا؟ هل يخلو كتاب من كتبي أو شيء ما صرفه من الطعن في الروافض الصوفية والتحذير منهم؟ كلا، بالإضافة إلى ما ألفه إخواننا في هذا العصر، وما ألفه أسلافنا، ومنهم ابن تيمية، ومنهم عبد الوهاب، ومنهم الدهلوي، ومنهم من أكثر من لنا. والروافض معروفون مشهورون، لكن أنتم الذين تستطرون بشكار السنة وأنتم تنطوون على البدع والضلالات، فلا بد من كشف عواركم. من هذا المنطلق نقول إن ولله الحمد إن الردود على الظواهر والصوفية اكتظت بها المكتبة السلفية من السابقين واللاحقين، وكذلك الردود على الظواهر اكتظت بها المكتبات من السابقين واللاحقين، والموجودون من السلفيين ينشرون هذه الكتب ويوزعونها ولله الحمد، لا يتولاها الإخوان المسلمون ولا يمكن أن يوزعوها لا ضد الروافض ولا ضد الصوفية، وإنما يتولى ذلك السلفيين أهل الحق ولله الحمد. وعلى كل حال رد على إخوان المسلمين من أعظم أنواع الجهاد لإعلاء كلمة الله وإبقاء الباطل ودفع هذه الكوابيس الخبيثة الجاثمة على صدر الأمة. ونسأل الله أن يريح الأمة من شره. والله لقد أخروا الأمة قرونا بتكاذيبهم وترهاقهم وتلاعبهم بعقول المسلمين. الطرق التي لم يعرفها أهل البدع على اختلاف فرقهم وضلالاتهم. فأنت تلاعب مع الآن تحاربهم مع الشيوعيين، بل لسنوات يا أخوان المسلمين تحاربهم مع الشيوعيين. وجيشهم جيش أخذ ضد طالبها من 5 سنوات أو 6 سنوات. والتحالف الشيوعي الرافضي الباطني الإخواني ضد طالبان. كيف الآية تبدأ الجهاد؟ والجهاد من 5 سنوات طالبان الجاهلين أبي الأصناف. يعني كفر أمريكا بس اللي حارب فقط؟ كفر الشيوعيين وكفر اليهود والنصر ما يحارب؟ طيب تحالفهم مع الشيوعيين والعلمانيين في مصر وفي السودان في اليمن في كل مكان. السبب الذي يتحالفهم مع هؤلاء أن يتآخرون معهم. هم يتآخرون رابط إخواننا صوفية إخواننا بحيث تمتد الأخوة هذه إلى أهل الأديان جميعا، وأحيانا تمتد إلى من يمكن يحقر بعض الأهداف فيتحالفون معهم ولا الشيوعيين. فهذه الجرثومة نسأل الله أن يهدي أذى أو يقصن ظهورهم ويريح الناس من شأنه. نعم. وختاما نسأل الله تعالى أن يجعل ما ذكر شيخنا من كلمات وأن يجعل لها القبول والنفع في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يشرح صدورنا لقبول الحق والعمل به والدعوة إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.